بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا درسنا العاشر بعد 300 وما زال الكلام في تفسير آيات من سورة التوبة. قال تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قال الشيخ المفسر رحمه الله: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ استفهام بمعنى الإنكار والاستبعاد لأن يكون لهم عهد ولا ينكثوه مع وغرة صدورهم أو لأن يفي الله ورسوله بالعهد وهم نكثوه. وخبر كيف يكون وقدم للاستفهام أو للمشركين أو عند الله. وخبر يكون كيف وقدم للاستفهام أو للمشركين أو عند الله وهو على الأولي صفة للعهد أو ظرف له، وليكون وكيف على الأخيرين حال من العهد، وللمشركين إن لم يكن خبرا فتبيين إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام هم المستثنون قبل ومحل النصب على الاستثناء أو الجر على البدل أو الرفع على أن الاستثناء منقطع أي ولكن الذين عاهدتم منهم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم أي فتربصوا أمرهم. فإن استقاموا على العهد فاستقيموا على الوفاء وهو كقوله وأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم غير أنه مطلق وهذا مقيد وما تحتمل الشرطية والمصدرية إن الله يحب المتقين سبق بيانه. كيف تكرار الاستبعاد ثباتهم على العهد أو بقاء حكمه مع التنبيه على العلة وحذف الفعل للعلم به كما في قوله وخبر تمانى إنما الموت بالقرى فكيف وهات هضبة وقليب أي فكيف مات وإن يظاهروا عليكم أي وحالهم أنهم إن يظفروا بكم لا يرقبوا فيكم لا يراءوا فيكم إلا حلفا وقيل قرابة قال حسان لعمرك إن إلك من قريش كأل السقب من رأل النعام وقيل ربوبية ولعله استقسق للحنف من الإل وهو الجواز لأنهم كانوا إذا تحالفوا رفعوا به أصواتهم وشهروه ثم استعير للقرابة لأنها تعقد بين الأقارب ما لا يعقده الحلف ثم للربوبية والتربية وقيل اشتقاقه من ألل الشيء إذا حدد أو من ألل البرق إذا لمع وقيل إنه عبري بمعنى الإله لأنه قرئ إلى كجبرائيل وجبرائيل ولا ذمة أي عهدا أو حقا يعاب على إغفاله يرضونكم بأفواههم استئناف لبيان حالهم النافية لثباتهم على العهد المؤدية إلى عدم مراقبتهم عند الظفر ولا يجوز جعله حالا من فاعل لا يرقب فإنهم بعد ظهورهم لا يرضون ولأن المراد إثبات إرضائهم المؤمنين بوعد الإيمان والطاعة والوفاء بالعهد في الحال واستبطان الكفر والمعاداة بحيث إن ظفروا لم يبقوا عليهم والحالية تنافيه وتأبى قلوبهم ما يتفوه بما تتفوه به أفواههم وأكثرهم فاسقون متمردون لا عقيدة تزعهم ولا مروءة تردعهم وتخصيص الأكثر لما في بعض الكثرة من التفادي عن الغدر والتعفف عما يجوز إلى أحدوثة السوء أو عما يجر إلى أحدوثة السوء اشتروا بآيات الله استبدلوا بالقرآن ثمنا قليلا عرضا يسيرا وهو اتباع الهوى والشهوات فصدوا عن سبيل دينه الموصل إليه أو سبيل بيته بحصر الحجاج والعمار والفاء للدلالة على أن اشتراءهم أداهم إلى الصد أنهم ساء ما كانوا إنهم ساء ما كانوا يعملون عملهم هذا أو ما دل عليه قوله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة فهو تفسير لا تكرير وقيل الأول عام في الناقضين وهذا خاص بالذين اشتروا وهم اليهود أو الأعراب الذين جمعهم أبو سفيان وأطمعهم وأولئك هم المعتدون في الشرارة فإن تابوا عن الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فهم إخوانكم في الدين لهم ما لكم وعليهم ما عليكم ونفصل الآيات لقوم يعلمون اعتراض للحث على تأمل ما فصل من أحكام المعاهدين أو خصال التائبين وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وإن نكثوا ما بايعوا عليه من الإيمان أو الوفاء بالعهود وطعنوا في دينكم بصريح التكذيب وتقبيح الأحكام فقاتلوا أئمة الكفر أي فقاتلوهم فوضع أئمة الكفر موضع الضمير للدلالة على أنهم صاروا بذلك ذوي الرياسة والتقدم في الكفر أحقاء بالقتل. وقيل المراد بالأئمة رؤساء المشركين، والتخصيص إما لأن قتلهم أهم وهم أحق به، أو للمنع من مراقبتهم. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي وروح عن يعقوب أئمة بتحقيق الهمزتين على الأصل والتصريح بالياء لحن. إنهم لا أيمان لهم، أي لا أيمان لهم على الحقيقة، وإلا لما طعنوا ولم ينكثوا فيه، دليل على أن الذمي إذا طعن في الإسلام فقد نكث عهده. واستشهد به الحنفية على أن يمين الكافر ليست يمينا، وهو ضعيف، لأن المراد نفي الوثوق عليها لا أنها ليست بأيمان، لقوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم. وقرأ ابن عامر لا أيمان بمعنى لا أمان أو لا إسلام، وتشبث به من لم يقبل توبة المرتد، وهو ضعيف لجواز أن يكون بمعنى لا يؤمنون على الإخبار عن قوم معينين أو ليس لهم إيمان فيراقبوا لأجله أو فيراقبوا لأجله لعلهم ينتهون. متعلق بقاتل، أي ليكن غرضكم في المقاتلة أن ينتهوا عما هم عليه، لا إيصال الأذية بهم كما هو طريقة المؤذين. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ألا تقاتلون قوما، تحريض على القتال، لأن الهمزة دخلت على النفي للإنكار فأفادت المبالغة في الفعل. نكثوا أيمانهم التي حلفوها مع الرسول عليه السلام والمؤمنين على ألا يعاونوا عليهم، فعاونوا بني بكر على خزاعة وهموا بإخراج الرسول حين تشاوروا في أمره بدار الندوة على ما مر ذكره في قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا. وقيل هم اليهود نكثوا عهد الرسول وهموا بإخراجه من المدينة وهم بدؤوكم أول مرة بالمعاداة والمقاتلة، لأنه عليه الصلاة والسلام بدأهم بالدعوة وإلزام الحجة بالكتاب والتحدي به، فعدلوا عن معارضته إلى المعاداة والمقاتلة. فما يمنعكم أن تعارضوهم وتصادموهم؟ أتخشونهم؟ أتتركون قتالهم خشية أن ينالكم مكروه منهم؟ فالله أحق أن تخشوه، فقاتلوا أعداءه ولا تتركوا أمره إن كنتم مؤمنين. فإن قضية الإيمان ألا يخشى إلا منه. ثم قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قال تعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ربنا عز وجل يبين في هذه الآية التي صورها بصورة استفهام إنكاري مستبعدا أن يكون للمشرك عهد، لذلك دائما من شأنهم أن ينكثوا العهود والمواثيق التي تكون بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الحقد الموجود في صدورهم كفيل بأنهم لا يفون بالعهد ولا بالمواثيق، وهم الذين ينكثون العهود والمواثيق مع الله عز وجل ومع رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كيف يكون للمشركين؟ إذن هذا هو الخبر، كيف يكون للمشركين عهد؟ إذن هذا السؤال الذي جاء بصيغة الاستفهام الذي كان خبرا فصارت خبر يكون كيف، وقدم أي للاستفهام لأن الاستفهام إنما له الصدارة. طيب كيف يكون للمشركين عهد عند الله؟ هؤلاء الذين دائما من حالهم أنهم يعني لا يثبتون على عهد ولا يثبتون على ميثاق، لذلك فعليك أن تتبين أخي المؤمن أن هؤلاء دائما ناكثون للعهود والمواثيق. قال تعالى: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. فربنا عز وجل إذا استثنى هؤلاء فالمستثنى منصوب، كما تقول جاء القوم إلا زيدا، فهذا على الاستثناء. أو نقول وعند رسوله إلا الذين عاهدتم، فمن الممكن أن يكون على الجر وهو بعض من كل، فهؤلاء بعض المعاهدين، أو على الرفع كأنما كان هنالك فرق بين الذين يعاهدون وينقضون العهود والمواثيق وبين قوم آخرين يسيرون على الحقيقة ويسيرون على الموافقة على إتمام عهد الله وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا أمرنا أن نتربص وأمرنا أن نصبر، فإذا وجدنا هؤلاء قد استقاموا على عهودهم نستقيم معهم، وإن نقضوا العهود والمواثيق نقضناها، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إن الله يحب المتقين، إن الله سبحانه وتعالى يحب الواقفين عند حدوده، إن الله سبحانه وتعالى يحب السالكين لأمره، إن الله يحب أن يجدكم حيث أمركم وأن يفقدكم حيث نهاكم، إن الله يحب أن تلتزموا أوامره وأن تجتنبوا نواهيه وأن تستعدوا ليوم القيامة. إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. الله عز وجل يكرر هذا الاستفهام لأنهم لا يثبتون على عهد ولا على ميثاق. هؤلاء كيف وإن يظهروا عليكم، إذا ظفروا بكم وإذا انتصروا عليكم لا يراؤون فيكم إلا حلفا. نعم، إلا الحلف هو مثلا كما قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. هذا زيد بمعنى حلف، لا يرقبون فيكم إلا، لا يرقبون أي لا يراعوا فيكم حلفا، وهو الأيمان التي كانت بينكم وبينهم، ولا ذمة، لا ذمة لهم، لا ضمير عندهم. نعم، دائما لا يعرفون حق الربوبية ولا يعترفون بالعبودية لله تبارك وتعالى. إن هذا الأمر الذي أرادوا فيه ليس عندهم ذمة، ليس عندهم عهد، ليس عندهم حق يعاب على إغفاله. إذا كانوا يرضونكم إنما يتكلمون كلاما بأفواههم، أما القلوب فهي حاقدة، أما القلوب لا تتصور أن الكافر يريد إثبات رضاء المؤمن بوعد الإيمان أو الطاعة أو الوفاء بالعهد، دائما يستبطن الكفر والمعاداة للمؤمنين. قال تعالى وتأبى قلوبهم، أي ما تتفوه به أفواههم، القلب حاقد وإن كان اللسان لينا. لذلك وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، الفاسق المتمرد الذي لا عقيدة تزعهم ولا مروءة تربعهم. ماذا يمنعهم من ذلك؟ ليس بعد الكفر ذنب على الإطلاق. لذلك الكافر غادر، الكافر دائما يحدث أحدوث السوء، الكافر لا مروءة له، الكافر لا عقيدة له. لذلك ربنا عز وجل قال وأكثرهم فاسقون، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. لقد دعاهم القرآن الكريم إلى الإيمان، إلى التثبت، إلى نبذ الدنيا، إلى القرب من الآخرة، لكنهم استبدلوا بالقرآن ثمنا قليلا، عرضا يسيرا. اتبعوا الأهواء، اتبعوا الشهوات، صدوا عن سبيل الله تبارك وتعالى، صدوا عن دينه الموصل إليه، صدوا عن بيته، نعم، حصروا الحجاج، منعوا المعتمرين أن يصلوا إلى بيت الله الحرام، منعوهم بذلك، حسبوا أنهم هم أهل البيت وعماره، لا يرقبون، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وربنا عز وجل دائما يعبر بهذه الكلمة ثمنا قليلا، لأن الإنسان مهما أخذ من المال في هذه الحياة الدنيا ليصد عن سبيل الله عز وجل، ليشتري بآيات الله، هذه الأمور إنها لن تفيد أبدا، مهما كثرت سيتركها الإنسان في الدنيا. إذن ليست مخلدة، ليست باقية، الإنسان لا يستطيع أن يحافظ عليها. لو دامت لغيرك ما وصلت إليه، وهذا الطريق لو اعتبروا بغيرهم لحدث لهم شيء آخر، لكنهم لم يعتبروا. والله عنده الأشياء الكثيرة، ما عند الله أفضل. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هذه الصورة أموال قليلة جدا، لأنهم صدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. عملهم هذا الذي فعلوه عمل سوء، وسيحاسبون عليه عند الله عز وجل. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. لا يرقبون، دائما هؤلاء ينقضون العهود والمواثيق. نعم، هذا الجمع جمعهم مثلا أبو سفيان، أعطاهم من المال للأعراب، أراد منهم أن يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد منهم أن ينكثوا العهود والمواثيق، لذلك سماهم الله عز وجل المعتدون، وأولئك هم المعتدون. وشأن الله عز وجل وهو الرحيم بنا أن لا يغلق باب التوبة أبدا، فباب التوبة مفتوح. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلم. مهما فعلوا، فإذا جاء الواحد منهم قائلا إني قد أقلعت عن هذا الذنب وندمت على ما فعلت وتركت الكفر وأهله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا تاب عن الكفر، ولم يكفي أن يقول ذلك بلسانه، بل لابد أن يسلك طريق المسلمين فيقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فإذا فعل ذلك فهو أخ لنا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، انظر فإخوانكم، إذن الإسلام يجب ما قبله، إخوانكم في هذا الدين لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. قال تعالى ونفصل الآيات لقوم يعلمون، يعني الله عز وجل بيّن لنا أحكام المعاهدين، أحكام المعاهدين، أحكام التائبين، خصال التائبين، كيف نعاملهم، كيف أن الإسلام يجب ما قبله، كيف أن باب التوبة مفتوح ما لم يصل الإنسان إلى الغرغرة. في المقابل قال تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. هؤلاء بعضهم بعد أن بايعوا على الإيمان وأخذوا بالوفاء والعهود كذبوا، وعلى رأسهم المنافقون، وطعنوا في هذا الدين، فيدخلون مسلمين ويخرجون كافرين، كما قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وطعنوا في دينكم بصريح التكذيب، تقبيح الأحكام، قاتلوا أئمة الكفر، هؤلاء صاروا الدعاة إلى الكفر، إلى الإلحاد، إلى نبذ عهود رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أحق الناس بالقتل، أحق الناس بالتخلص منهم، لأنهم رؤساء الشرك. إنهم لا أيمان لهم، أي لا أيمان لهم على الحقيقة. وإلا لو كان لهم أدنى إيمان لما طعنوا في المؤمنين ولما طعنوا في الإسلام، لكنهم نكثوا العهود والمواثيق. وهذا الحلف الذي يحلفونه، كثير يقولون من العلماء أن هذه اليمين ليست يمينا، طبعا هذا الكلام ضعيف، لأن طريق التوثيق ما بين المؤمن وما بين الكافر مسألة الإيمان، لكن المعنى هنا لا أمان لهم، لا إسلام لهم، لا توبة صحيحة لهم، لا جوار لهم. هؤلاء كأن الله عز وجل يقول راقبوا حالهم، ربما ينتهوا عن هذا الأمر، ربما يسيروا على عداوة المؤمنين لعلهم ينتهون. نعم، فالغرض من مقاتلة المسلمين للكافرين نهيهم عن معاداة المؤمنين، نهيهم عن إيذاء المؤمنين، نهيهم عن الصد عن سبيل الله. نحن لا نقاتل من أجل القتال، إنما نقاتل من أجل الإيمان، من أجل صد أعداء الله تبارك وتعالى. ولو تمكنوا منا لنفونا من الأرض جميعا. لذلك هؤلاء، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، حلفوا أيمانا مع رسول الله، مع المؤمنين، في صلح الحديبية أخذ المواثيق والعهود، تقاسم الناس، فأخذت بكر مع جماعة وخزاعة مع جماعة، ولكن ماذا فعلوا؟ عاونوا بني بكر على خزاعة، ولذلك كان السبب في نقض صلح الحديبية. هؤلاء هم الذين هموا بإخراج الرسول. عندما تذكروا، عندما جلسوا في دار الندوة ومكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا من كل قبيلة شابا من أجل أن يضيع دمه ما بين القبائل، هؤلاء دائما ينكثون العهود والمواثيق، وهم بدأوكم أول مرة. المعاداة ظهرت منهم، رسول الله لم يعادهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يؤمنوا بالله، دلهم على طريق الله، دلهم على التوحيد، دلهم على البعد عن الشرك، أمرهم أن يفكروا في عقولهم، لكنهم قابلوا الدعوة بدون حجة ولا عقل إلى معاداة وإلى مقاتلة وإلى صد. لذلك ربنا عز وجل قال للمؤمنين: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه. أتخشون قتالهم؟ أتتركون قتالهم خشية أن ينالكم جراحة مكروه منهم؟ الله أحق أن تخشوه. لذلك عليكم يا معشر المؤمنين أن تقاتلوا أعداء الله، عليكم أن لا تتركوا أمر الله. إن المؤمن يجب أن يكون حارسا لقضيته، حارسا لهذا الإسلام. لذلك نحن لا نخشى إلا من الله. قاتلوهم، هذا أمر من الله عز وجل، لا تتركوا المقاتلة. يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. إن تجردتم للقتال لنصر الله ولنصر شريعته ولإحقاق الحق وإبطال الباطل ولذل أهل الشرك ورفعة أهل الإيمان، فالله ينصركم على أعدائكم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وهكذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجيبا لقبيلة خزاعة التي اعتدي عليها من قبل قبيلة بكر، ثم جاء أبو سفيان يتوسط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي أعرض عنه وأبو بكر أعرض عنه وعمر أعرض عنه. هزم أبو سفيان وعاد بشر هزيمة من المدينة المنورة، أراد أن يصلح ما أفسد الدهر عليه ومن نقوض العهد والمواثيق، لكن كان الفرج قريبا. وكان بعد ذلك أن الله هيأ لنبيه فتح مكة ويذهب غيظ قلوبهم لما لقوا منهم، وقد أوفى الله سبحانه وتعالى وعدهم. وهذه الآية من معجزات القرآن أنها أخبرت بالمغيبات ويتوب على من يشاء، يعني معنى ذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين ساروا على هذا الطريق، على هذا الطريق الحسن، فإن الله سبحانه وتعالى نجد منهم من آمن بالله عز وجل وحسن إيمانه وآمن بالرسول وخضع وأقلع عن المعصية، فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يحق الحق وأن يبطل الباطل. إذن ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ أتخشونه؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ثم بعد ذلك سيذكر الشيخ ما تتكلم عنه الآيات الكريمة، كيف وعد الله عز وجل نبيه بالنصر على قريش وفي فتح مكة قبل أن تفتح مكة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.